الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم التفسير الفقهي، أواصل فيه تفسير سورة إبراهيم. قال الله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ففي هذه الآيات إثبات المعاد، وأنه يكون للأبدان والأرواح، وفي الآيات ذم المتكبرين، وفي الآيات التحذير من اتباع الآخرين في الباطل، وفيها أنه لا يتحمل أحد عن أحد شيئا من عذاب الله، وفيها أنه لا يوجد محيص أي طريق ومهرب في يوم القيامة من عذاب النار، وفي الآيات محاجة أهل النار لبعضهم يوم القيامة وهم لا يستفيدون من ذلك شيئا، وإنما يزدادون بها حسرة وندامة. وفي الآيات التحذير من الشيطان ووجوب الالتجاء إلى الله منه، وفيها أن وعد الله صادق لا يتخلف، وفيها أن طاعة الشيطان والاستجابة له معصية لا ترضي الله تعالى، وفي الآيات تحريم إخلاف الموعد، وفي الآيات التشديد في تحريم الشرك والظلم، وفي الآيات أن الإيمان لا يكفي فيه المعرفة بالله. وقوله: ما كان لي عليكم من سلطان، أي سلطان الحجة والدليل، بخلاف سلطان الهوى والشهوات وإلقاء الشبهات. وفي الآيات أن دخول المؤمنين الجنة إنما يكون بفضل الله وإحسانه. وفي الآيات مشروعية إلقاء التحية بالسلام، فهي تحية أهل الجنة. ثم قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ففي هذه الآيات فضل شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة، وفيها فضل النخلة والتنبيه على عظم فضلها وعموم الانتفاع بها، وقد كانوا ينتفعون بتمرها ورطبها وجمارها وعسبانها وجريدها وجذعها وليفها وكل جزء من أجزائها. وفي الآيات حل الأكل منها والانتفاع بها، وفي الآيات أن التوحيد له ثمراته في عمل الإنسان، وفي الآيات ضرب الأمثال بما يوصل للفهم الصحيح، وفي الآيات دلالة على اشتمال القرآن على أعظم الحجج العقلية. وقوله هنا الكلمة الخبيثة، يراد بالكلمة الخبيثة كلمة الكفر، مما يدل على أن الكفر قد يحصل بالقول والكلام. والشجرة الخبيثة هي شجرة الحنظل. وفي الآيات الترغيب في الدعوة إلى الإسلام والتوحيد والسنة، والترهيب من دعوة الشرك والبدع. وفي الآيات إثبات السؤال في القبر وعذاب القبر، وفي الآيات أن العصمة من الذنوب والسلامة من الشهوات والشبهات فضل من الله يهبه لمن يشاء من عباده. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ففي هذه الآيات وجوب شكر نعم الله والتشديد والتغليظ في تحريم كفرها، وفي الآيات التحذير من تبني دعوات الضلال أو الاستجابة لها، وفي الآيات عدم فناء النار أبد الآبدين، وفيها أن العقلاء لا يغترون بملاذ الدنيا ومتاعها، وأعظم النعم على البشرية دعوة الحق والتوحيد التي من أجلها بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجلها أنزل القرآن مما يوجب التمسك بها. وفي الآيات تحريم الشرك وعظم ذنبه بصرف شيء من العبادات لغير الله تعالى. ثم قال سبحانه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ففي هذه الآيات وجوب الصلوات الخمس ووجوب أداء الزكاة والنفقات اللازمة، وفي الآيات طهارة المطر وحل الانتفاع به شربا وسقيا واغتسالا لأن الله امتن به، وفي هذه الآيات أن الأصل في الثمار والزروع هو جواز أكلها وتناولها، وفي هذه الآيات جواز ركوب السفن والمراكب مما غالبه السلامة، وفي الآيات الترغيب في الإكثار من دعاء الله بمنافع الدنيا والآخرة، وفي هذه الآيات وجوب شكر نعم الله تعالى اعترافا بأنها من الله وصرفا لها في مراض الله. فهذا شيء مما يتعلق بهذه الآيات، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نكمل تفسير سورة إبراهيم في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.